الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن أكل الميتة من الكبائر، فاللحم لا يجوز الشروع في أكله مع الشك في زكاته، كما نص على ذلك الفقهاء كابن حجر الهيتمي والسيوطي من الشافعية، وفي كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل من المالكية وغيرهم. بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأن شك في ذلك مجمع عليه، فلو ذبح شخص 100 دجاجة وكانت واحدة منها لم تذبح ذبحا شرعيا واختلطت هذه الواحدة بالبقية ولم تعرف أي واحدة هي، حرم أكلها كلها للشك، وما قدر على زكاته أي ذبحه فزكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، ولبته أي أسفل العنق، والذبح يكون تحت الغلصمة، والزكاة بذال معجمة معناها لغة التطيب، لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح. وأما الحيوان الذي لم يقدر على زكاته كشاة توحشت أو بعير ذهب شاردا، فزكاته عقره عقرا مزهقا للروح حيث قدر عليه، أي في أي موضع كان العقر. وكمال الزكاة 4 أشياء: أحدها قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والثاني قطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمريء تحت الحلقوم، ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم المذبوح حينئذ، كأن قطع جزءا من الحلقوم والمريء ثم رفع يده ثم أعاد السكين فأكمل القطع. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح. والثالث والرابع قطع الودجين، وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، والمجزئ منها أي الذي يكفي في الزكاة شيئان، قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يسن قطع ما وراء الودجين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.